في الغالب يعني يعطي كتضعيف هذا الراوي على غيره، فينقل عن البخاري وينقل عن يحيى بن معين وغيرهما، لكن غالب الجمهور أهل الحديث أنهم يتبعون أحاديث الراوي ثم بعد ذلك يحكمون على هذا الشخص. طبعا وفي هذا العصر هذا الأمر غير موجود عند الناس في هذا العصر، طبعا أقصد الذين يشتغلون بعلم الحديث. الذين يشتغلون في علم الحديث تقريبا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين يأخذون بقول الحافظ ابن حجر في الحكم على هذا الراوي، وهم الغالبية. أكثر الذين يتكلمون على الأسانيد ورجال يأخذون بحكم الحافظ ابن حجر، هذا هو الغالب. والقسم الثاني من يتبع أقوال العلماء في هذا الراوي التي قيلت في هذا الراوي، فيراجع مثلا تهذيب التهذيب والميزان والتاريخ الكبير والجوهر التعديل ابن أبي حاتم والمهمة وغير هذه الكتب. طبعا هذا يفعله ناس قليلين جدا. والقسم الثالث هم الذين يتتبعون أحاديث الراوي، فبعد تتبعهم لحديث الراوي يحكمون عليه. ومع الأسف أن القلة من المشتغلين بعلم الحديث من يفعل هذا. طبعا يعني في هذا العصر تقريبا وفي عصور أيضا سابقة علم الجوهر علم الحديث وخاصة علم الجوهر التعديل ما في يعني موجود أناس يهتمون بهذا العلم، ولا نعرف في العصر من اهتم بهذا العلم وتقدم في هذا العلم كالإمام المعلم. فالإمام المحدث الحافظ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي يعني في هذا العصر تقريبا يعني ما في أحد أعلم من عنده في علم الجوهر التعديل في هذا العصر. فهذا الشخص معروف يعني مرار عندما يحكم على الراوي يتبع حديث هذا الشخص، وعنده تمكن في الحكم على الرجال، وعنده أيضا قواعد يحكم بها على الراوي الذي يريد أن يحكم عليه. طبعا يعني تقريبا في خمسة قواعد من طبق هذه القواعد الخمسة، إذا طبقت هذه القواعد الخمسة تستطيع أن تحكم على كل عالم وتعرف منزلة كل عالم بالنسبة لباقي العلماء. وهذه القواعد الخمسة، أول شيء طبعا أن تراجع كلام أهل العلم في هذا العالم، إذا أردت أن تعرف منزلة عالم العلماء راجع كلام أهل العلم في هذا العالم، وهذا الغالب على الناس. أكثر الناس يسلكون هذا المسلك، إذا أرادوا أن يعرفوا مقدرة هذا العالم مقدرة العلمية يراجعون أقوال العلماء، والغالب على الناس كما قلت يسلكون هذا المسلك، وهذا المسلك هو أسهل المسالك. والشيء الثاني هو دراسة آثار هذا العالم، وهذا أهم شيء. إذا أردت أن تعرف منزلة كل عالم ادرس آثار هذا العالم. فإذا أردت أن تعرف منزلة الدارقطني وقوة حافظته فاقرأ كتابه العلل. الأمر كما قال الحافظ الذهبي يقول إذا قرأت كتاب العلل تندهش ويطول تعجبك من قوة حافظة هذا الرجل. وأيضا اقرأ كتابه المؤتلف والمختلف، فإذا قرأت هذا الكتاب تعرف قوة الدارقطني قوة حافظته. فمثلا يعني كل شخص اسمه مثلا أجمد في هذا الكتاب، كل شخص اسمه أجمد يأتي به، فإذا كان اسم الأول أجمد أتى به، إذا كان أيضا اسم أبيه، وإذا كان أيضا اسم جده، كل شخص وقع يعني إما يكون اسمه أو يكون اسم أبيه أو جده أو واحد من أجداده اسم أجمد يأتي به كل أول. وحتى يعني شخص ما روى من الحديث وإنما بس يعني نقول عنه شيء من العلم، أو يعني نقول عنه مثلا يعني ليس بس شيء من العلم وإنما شيء مثلا من الأدب أو شيء من اللغة وما شابه ذلك. فهذه يدل على قوة حافظة الدارقطني. يعني أنت إذا أردت أن تتبع كل شخص اسمه أجمد أو اسم أبي أو اسم جد، ماذا تفعل إذا أردت أن تفعل هذا الشيء؟ لا، تراجع كتب الرجال من أولها إلى آخرها. نعم، كثير من كتب الرجال مرتبة على الحرف الأول، هذا شيء بسيط، لكن من اسم أبوه أجمد كيف تعرف؟ لا، تتبع كتاب مثلا البخاري من أوله إلى آخره. فهذه يدل على قوة حافظة الدارقطني. إذا أردت أن تفعل هذا الشيء طبعا ما تستطيع، راح تعجز ولا تستطيع أن تفعل هذا الشيء. يعني تتبعت هذا في راوي أو راويين أو ثلاثة، لكن باقي الوقت ما تستطيع. فكيف الدارقطني الذي يعني أتى بكتاب كبير جدا، من كتاب طبع بأربع مجلدات كبار، يعني حتى عندما ذكر مثلا من اسمه قضيل من اسمه قصين أو قصين، يعني كل شخص اسمه قضيل اسم أو اسم أبي أو اسم جده، أو أيضا اسم قضيل اسم أبي أو اسم جده، كذلك أيضا جسين، حتى أتى باسم مقبرة اسمها جسين دفن فيها بغيدة من الحسن. هذه على قوة حافظ الدارقطني. كذلك أبو محمد بن حزم اردت ان تعرف قوه العلميه وان هذا الشخص من كبار اذكياء العالم، فقرا في كتاب المحله او اقرا في كتاب الاحكام في المجلد الثاني او في الجلد الثاني من كتاب الاحكام، يعني اتى بفوائد عجيبه جدا، فوائد لم يسبق اليها في الجمع بين النصوص المتعارضه. هذا يدل على قوه ذكاء هذا الشخص. كذلك اذا اردت ان تعرف ذكاء ابو الوفاء بن عقيل الحنبلي، اذا اردت ان تعرف ذكاء هذا الشخص فاقرا ما قال هذا الشخص. فإذا قال حنبلي أتى بالعجب، هذا الشخص أبو الوفاء بن عقيل إذا قال حنبلي في الغالب ما يقول قال أبو الوفاء، إنما يقول قال حنبلي، فتجد يعني يأتي بالعجب بالأشياء التي لم يسبق إليها أبدا. فالأمر كما قال شيخ الإسلام أن أبو الوفاء بن عقيل من أذكياء العالم. ولو أردت أيضا أن تعرف ذكاء وقوة شيخ الإسلام العلمية طفى في كتاب ذوء تعارض العقل والنقل، العجب العجاب، يعني يأتي بقول الأشعري أبو الحسن، يأتي بقول الماتريدي أبو منصور، يأتي بقول أبو بكر الباقلاني، يأتي بقول الغزالي، يأتي بقول الآمدي، يأتي بقول فخر الدين الرازي، يأتي بقول قاضي أبو يعلى الحمد، يأتي بقول قاضي أبو بكر بن العربي المالكي وغيره من أذكياء العالم. يأتي بهذه الأقوال ثم يرد على هذه الأقوال ويفندها قولا قولا مرات، حتى يعني يبطل القول من 20 وجه أو من 10 أوجه أو من 30 وجهة. هذه على قوة منزلة شيخ الإسلام العلمية. شيخ الإسلام يعني كما قلت دردت أن تعرف قوة حافظة هذا الشخص تدرس آثار هذا الشخص. فعندما قال الحافظ الذهبي أن ابن دقيق العيد أحفظ من، عندما قال أن ابن دقيق العيد أفقه من ابن تيمية، طبعا هذا ليس بصحيح، لكن كيف نرد هذا القول؟ نرد هذا القول طبعا بدراسة آثار ابن دقيق العيد وبدراسة آثار شيخ الإسلام ابن تيمية. وعندما درسنا آثار هذا الشخص وآثار هذا الشخص عرفنا أن شيخ الإسلام فوق ابن دقيق العيد وأفقه من ابن دقيق العيد، ما في شك في ذلك، خصوصا عند المقارنة. والأمر الثالث هو مقارنة آثار هذا الشخص مع آثار هذا الشخص. فمثلا المسألة الواحدة، عندنا مسألة واحدة تكلم فيها هذا العالم وتكلم فيها أيضا هذا العالم، قارن كلام هذا مع كلام هذا. فإذا قارنا كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة أو في مسائل معينة مع كلام ابن دقيق العيد في مسائل معينة أيضا، نجد تفوق شيخ الإسلام تفوق كبير. وهذا يعني الأمر أثر به ابن دقيق العيد نفسه، عندما اجتمع بشيخ الإسلام أخذ يعني ما تكلم، لماذا ما تكلم عن ذهب قوة شيخ الإسلام العلمية؟ وعندما سئل عن هذا قال رأيت وجلا كأن العلوم بين عينيه، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد. فمن خلال مقارنة آثار هذا الشخص بآثار هذا الشخص تعرف من هو أعلم. وكما قيل لا تعرف منزلة معلمك حتى تجالس غيره، إذا جالست غيره تعرف أن هذا أعلم أو هذا أعلم من خلال مقارنة أقوال هذا أو آثار هذا الشخص بآثار الشخص الآخر. ويلجأ إلى هذا أهل الحديث، فتجد أهل الحديث يقولون أن مثلا أن هذا الشخص أحفظ من هذا الشخص. كيف عرفوا أن هذا الشخص أحفظ من هذا الشخص؟ قارنوا أحاديث هذا الشخص بأحاديث هذا الشخص. فعندما مثلا يقول أبو حاتم الرازي أن مسعر بن كدام أحفظ من سفيان الثوري، يعني مسعر بن كدام ما في قناة من كبار الحفاظ، وسفيان الثوري من كبار الحفاظ، لكن كيف تعرف أن سفيان الثوري أن مسعر أحفظ من سفيان الثوري بقول أبو حاتم؟ يعني عندما قال أبو حاتم الرازي أن سفيان أن مسعر بن كدام أحفظ من سفيان الثوري، هنا يتبين لك منزلة مسعر بن كدام وقوة حافظته. فأهل الحديث كما قلت يفعلون هذا. وأيضا في كتاب المحاكمة بين الأحمدين، بين أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر المكي، فرق بين أحمد بن حجر العسقلاني، أحمد بن حجر المكي المتأخر، ففي مسألة من المسائل ذكر هذا الشخص المادي الألوسي اللي ألف هذا الكتاب، ذكر قول شيخ الإسلام في هذه المسألة، وذكر قول آخر قول أحد العلماء الكبار، ذكر أيضا قوله في نفس هذه المسألة، ثم قال إذا قارنت بينهما تجد سخط ما قال هذا العالم الآخر. كيف يعني؟ معنى النعمان الدين الألوسي ما يتكلم على الناس، مع أن هنا تكلموا بشدة على، أو تكلم في الحقيقة على قول هذا الشخص، ما تكلم على ذاته إنما تكلم على قول هذا الشخص. فكيف تبين لنعمان الدين الألوسي؟ تبين من خلال المقارنة بين قول شيخ الإسلام في هذه المسألة وقول هذا العالم الآخر. طبعا هاي ثلاث أشياء. الشيء الرابع، الشخص يعرف من خلال شيوخه، والغالب على الشيخ المتقن المتمكن أنه يخرج تلاميذ متمكنين. فمثلا شيخ الإسلام خرج كبار العلماء، خرج ابن عبد الهادي الذي هو كان من كبار الحفاظ، وخرج كذلك ابن مفلح الذي هو من كبار الكفار من كبار الفقهاء، وخرج كذلك الحافظ الذهبي وهو من كبار الكفار، وخرج كذلك الحافظ ابن كثير في مشهد، كذلك خرج شمس الدين بن القيم، وهؤلاء كانوا من كبار الكفار. وكذلك ايضا مثلا بالنسبه لامام احمد، اذا درست او اذا راجعت تراجم اصحاب الامام احمد فتجد من تلاميذ الامام احمد ابو داود وهو من كبار علماء الامه، وتجد من تلاميذ الامام احمد كذلك ابن عبد الله وهو من كبار علماء الامه، كذلك ابن الصالح وهو ايضا من العلماء. ففي الغالب ان الشيخ المتمكن يخرج ايضا تلاميذ متمكنين، هذا الشيء الرابع. والخامس بالعكس، الخامس تعكس هذا الشيء، الخامس تعكس هذا الشيء. فالتلميذ نعم لو أردت أن تعرف قوة منزلة هذا الشخص، طبعا كما قلت تدرس شيوخ هذا الشخص. نعم هذا رابع، تدرس شيوخ هذا الشخص. طبعا وأيضا التلميذ أيضا يدل على شيء، يعني عندما ترى شخص متمكن من العلم هذا يدل على أيضا تمكن شيخ الذي درس هذا الشخص. فإذا أردت أن تعرف أيضا يعني فيعني مثلا ابن القيم ما في شكل من كبار العلماء، هذا يدل على أن أيضا شيوخ ابن القيم أنهم كانوا من كبار العلماء. فكما تعرف أن شيخ ابن القيم هو شيخ الإسلام، هو الذي دور ابن القيم وهو الذي علم ابن القيم. وكذلك مثلا ابن عبد الهادي، يعني ما في شك أن هذا الشيخ متمكن في علم رجال جرح والتعديل، هذا يدل على من درسه هذا العلم، يدل على قوة علم هذا الشخص الذي درس ابن عبد الهادي وهو الحافظ بن الحجاج المزي. فالتلميذ يدل على مقدرة الشيخ، وكما أن الشيخ أيضا يعني الشيخ متمكن ما يخرج لتلاميذ متمكنين. فهذه الأشياء الخمسة إذا طبقت، إذا أردت أن تعرف منزلة كل شخص طبق عليه هذه الأشياء الخمسة بإذن الله تستطيع أن تعرف منزلة كل شخص، منزلة كل شخص العلمية. طبعا الناس ينقسمون من جهة العلم أيضا من جهة أخرى إلى أربعة أقسام. القسم الأول عامة وهو مثل الناس، والقسم الثاني حفاظ. كيف حفاظ؟ يعني ما يأتي لك بزيادة، إذا سألت عن مسألة ينقل لك نفس ما قال العالم الفلاني أو قاله صاحب الكتاب الفلاني، لا يأتي بزيادة. هذا القسم الثاني. في قسم ثالث وهم الذين يأتون بأشياء لم يسبقوا إليك، فالشخص الذي يأتي إليك بشيء جديد هذا فيه دليل على قوة علم هذا الشخص. فمثلا يعني من الناس المعاصرين إذا أردت أن تعرف تمكن شيخنا الشيخ محمد العثيمين فاجلس عنده، ترى يأتي لك بأشياء لم يسبق إليها، أشياء لا توجد في الكتب. أن كثيرا ما نفعل يعني قبل أن نأتي للدرس نراجع نفس هذا الدرس الذي سوف يتكلم فيه الشيخ محمد، فنراجع هذا الدرس وما نأتي الشيخ محمد وما نشعر إلا وات بكلام جديد لم يسبق إليه، نبحث أن في الكتب ما نجد هذا الكلام. فليدل على أي شيء؟ يدل على قوة علم الشيخ محمد بن صالح العثيمين. القسم الرابع طبعا هو من جمع بين الحفظ وبين التدبير، يعني رجل حافظة وأيضا رجل يأتي لك بأشياء جديدة، ومن جمع بين هذين الشيئين أبو محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية. فشيخ الإسلام معروف بقوة حافظته، حتى قال الحافظ الذهبي كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. وكما قيل أن شيخ الإسلام كان العيون كلها بين عينيه، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد. فهذه أقسام الناس من حيث العلم، ينقسمون إلى أربعة أقسام من حيث العلم، كما قلت عامة وهم أكثر الناس، ويعني ناس حفاظ لا يأتون بشيء جديد، بل نفس ما موجود في الكتب يأتون لك بنفس ما موجود في الكتب، وهذا الغالب على طلبة العلم. بل تجد من هذا النوع ناس في هيئة كبار العلماء. والقسم الثالث وهم القلة جدا هم الذين يأتون بأشياء جديدة لم يسبق إليها. والقسم الرابع هم الذين جمعوا بين الحفظ وبين الشيء الجديد. فهذه أقسام الناس من جهة العلم. طبعا أيضا فيما يتعلق يعني كيف عندما نجد في الشخص الواحد أقوال متعارضة، واحد يوثق هذا الشخص وواحد يضاعف هذا الشخص، أيضا في قواعد أخرى إذا طبقنا هذه القواعد نستطيع أن نعرف أن هذا الشخص ثقة أو صدوق أو ضعيف من خلال هذه القواعد، وهذه القواعد قد تصل إلى 9 أو إلى 10. فعلنا في درس آخر نذكر هذه القواعد. كيف يا أخي؟ نعم هنا السيوط ضعف حديث عائشة، من يذكر هذا؟ من نقل عن حافظ السيوطي؟ من؟ الألباني؟ يقول أن السيوطي ضعف حديث عائشة هذا؟ لا أظن الألباني هو ضعف هذا السنة لأنه عنده شريك ضعيف، أما السيوطي ما معروف أن الشريك عنده ضعيف. ما أدري ذلك الله أعلم، لا أود من التأكد من هذا الشيء، إنه معروف من منهج السيوطي أنه يعني عند هذا الحديث صحيح، أقل شيء صحيح ليس بحسن بل هو صحيح. هذا يمكن يعني وهم السيوطي أو وهم من نقل عنا هذا الكلام، يمكن لا أود من التأكد من هذا الشيء. نعم. رخصة في ذلك يعني رخصة في البول من قيام. قال حدثنا هناد، هناد تقدم لنا كثيرا، وقلنا هناد هو ابن السري أو السري التميمي، وهو ثقة عابد الطبق العاشر، توفي عام 43 و200. قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح أو آسي، هو أيضا ثقة إمام جليل وتقدم أيضا لنا، وتوفي عام 97 و100، وهو من الطبقة التاسعة. عن الأعمش أيضا تقدم الأعمش، وهو سليمان بن مهران، والأعمش موصوب بالتدليس، لا مصدر من الصفات الكفار لكن وصف بالتدليس طبعا. والأرجح أن تدليس الأعمش قليل، وأن الأصل في حديثه محمول على السماع والاتصال، هذا هو مذهب جمهور أهل الحديث المتقدمين. فالأصل في عنعة الأعمش أنه محمول على السماع والاتصال، وأما الذين يردون حديث الأعمش فهم المتأخرين، هم الغالب على المتأخرين أنهم يردون حديث الأعمش إلا إذا صرح بالتحديث. طبعا هذا ليس بصحيح بل هو مخالف لمذهب جمهور أهل الحديث المتقدمين، وقد وصفه الحافظ أبو زوع الرازي كما في كتاب العلل، قال الأعمش ربما دلس، فهذا على قلة تدليس الأعمش. وكذلك جميع من ألف في الصحيح روى الأعمش بالعنعنة وأيضا بالتحديث. في طبعا تفصيل ثالث في الأعمش، الذهبي ذكر قال إن الأعمش روى عن ثلاثة من الشيوخ، وهم أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي، وأبو صالح إخوان السمان، وأيضا أبو وائل وأبو صالح وإبراهيم النخعي، روى عن هؤلاء الثلاثة فمحمولة روايته على السماع والاتصال، لكن إذا روى عن غير هؤلاء الثلاثة وعن عن فهنا يحتمل أنه دلس، هكذا قال الذهبي. لكن نفس الحافظ الذهبي ما يعمل بهذا، بل يحتج الأعمش مطلقا، إلا نعم وجدنا أن الأعمش قد روى إسناد وعنعن فيه، وقد خالف من هو في منزلته أو من هو فوق من عنده، فنقول لعل هنا الأعمش دلس، أو روى متن فيه نكارة، فنقول الأعمش هنا لعله دلس، كما فعل ذلك ابن خزيمة. ابن خزيمة في حديث إن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، طبعا ابن خزيمة استنكر هذا المتن، طبعا هذا المتن في الحقيقة عند أهل السنة والحديث غير مستنكر، كما بين ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وغيره، لكن ابن خزيمة استنكر هذا المتن، فعندما استنكر هذا المتن بحث عن علة في الإسناد، فقال فيه الأعمش في هذا الإسناد الأعمش وقد عن، ثم ذكر أيضا علل أخرى تتعلق بهذا الحديث. فنعم إذا وجدنا متن منكر أو وجدنا الأعمش خالف من هو أوثق من عنده أو من هو مثله، فهنا نقول لعل الأعمش عن، طبعا ما أمكننا أن نجمع بين هذا الحديث والحديث الذي وقع فيه مخالفة. الأعمش الأصل في حديث أنه محمول على السماع والاتصال، إلا إذا روى عن شيوخ، طبعا إذا روى عن شيوخ وهؤلاء الشيوخ الأعمش لم يسمع منهم إلا أحاديث قليلة، مثل إذا روى عن مجاهد، العلماء قالوا أن الأعمش لم يسمع مجاهد إلا أحاديث قليلة، لعل أربعة حديث عن مجاهد. فإذا روى الأعمش عن مجاهد فالأصل في روايته أنه منقطعة، إلا إذا طبعا يعني إذا كانت من هاي الحديث الأربعة وصرح بالتحديث، إذا صرح بالتحديث فهنا نعم يقبل، لكن إذا لم يصرح عن مجاهد فهنا ما يقبل حتى يصرح بالتحديث. لماذا؟ لأن الأعمش لم يسمع مجاهد إلا حديث قليلة جدا، لكن إذا الأعمش روى عن شخص وثبت أن الأعمش سمع من هذا الشخص فجميع حديثه محمول على السماع والاتصال. وقد ذكر الحافظ حجر الأعمش في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، وذهب أيضا إلى هذا ممن نص على هذا أبو محمد بن حزم في كتاب الأحكام، قال أيضا الأعمش محمول رواية على السماع والاتصال، وكذلك العلامة المعلمي في كتاب الأنوار الكاشفة. وأما من حيث التطبيق العملي فجمهور أهل الحديث يعملون بهذا، بل لا نعرف من المتقدمين يعني قول يخالف هذا القول من جهة التطبيق، ما نعرف إلا عند المتأخرين هم الذين لا يقبلون عنعة الأعمش، طبعا هذا يعني ألقب أنه جهل. عن أبي وائل، وائل هو الشقيق بن سلمة الأسدي، وهو من الطبقة الثانية، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز، وكانت خلافة عمر من عام 99، وتوفي في عام 100 101 عن حذيفة حذيفة بن اليمان العبسي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت ليتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. طبعا هنا الرسول عليه الصلاة والسلام بال وهو قائم، وهذا يدل على جواز البول، يدل على جواز البول قائم. وكما قلت ليس هناك نهي في أن يثبت هناك حديث صحيح النهي عن البول قائم. طبعا وإلى هذا ذهب الجمهور، وهذا الذي ثبت عن كثير من الصحابة، بل لا يعرف بين الصحابة خلاف البول في بول الإنسان قائم. أما ما روي عن ابن مسعود فكما ذكرت أنه منقطع، ولم يثبت عن عبد الله بن مسعود. طبعا تخريج هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وكذلك النسائي في الصغرى وفي الكبرى وابو داود وابن ماجه والبغوي والبيهقي وابن منذر والطيالسي والحميدي وابن حبان أيضا وابن خزيمة أخرجوا هذا الحديث، وكذلك أيضا ابن أبي شيبة في كتاب المصنف وابن عبد البر في كتابه الاستذكار، كلهم أخرجوا هذا الحديث من طريق الأعمش. طبعا أيضا له طريق آخر وهو من طريق منصور عن أبي وائل، منصور من المعتمر السلمي الذي هو ثقة ثبت أيضا من الطبقة الخامسة، تابع الأعمش في رواية هذا الحديث، ورواية منصور أيضا موجودة عند البخاري ومسلم وأيضا البيهقي وغيره. قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش. الجارود هو المعاد السلمي وهو ثقة من الطبقة العاشرة وتوفي عام 44 و200. ثم قال وكيع هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. طبعا هذا فيما يتعلق بالمسح، وسوف يأتي إلينا في باب المسح. ثم قال وسمعت أبا عمار الحسين بن حويث، حسين بن حويث والخزاعي ومن الطبقة العاشرة وهو أيضا ثقة، وأخرج البخاري ومسلم وغيرهم، وتوفي عام 44 و200. يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه. فهنا حسين بن حويس تابع الجاود بن معاذ السلمي في رواية هذا عن وكيع بن الجراح الرؤاسي. قال أبو عيسى وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش. ذكرت حديث منصور، وأيضا عبيدة بن معاذ الضبي تابع منصور والأعمش في رواية هذا الحديث عن أبي وائل عن حذيفة في رواية هذا الحديث. نعم طبعا عبيد الضبي ضعيف، عبيد الضبي من الطبقة الثامنة وهو ضعيف. ثم قال وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة. حماد بن سليمان هو الأشعري، وحديث حماد بن أبي سليمان ينقسم إلى قسمين، رواة متقدمين عنه كشعب بن الحجاج وسفيان الثوري وحماد بن زيد وغيرهم، هذه رواية يعني يحكم عليه بأنها حسنة، أصح حديث حماد بن أبي سليمان ما كان من رواية المتقدمين عنه كشعبة والثوري. والقسم الثاني من حديثه ما كان من رواية المتأخرين، والأصل أيضا في رواية المتأخرين أنها حسنة لكن دون رواية المتقدمين. والقسم الثالث من تكلم في رواية عن حماد بن أبي سليمان، فمثلا حماد بن سلمة تكلم في رواية عن حماد بن أبي سليمان تكلم فيها إمام أحمد، فهذا هو القسم الثالث من حديث حماد بن أبي سليمان. طبعا قد يقال ان الخطا لعل من حماد، وقد يقال ان الخطا لعل من حماد بن ابي سليمان. وعاصم بن بهدله عن ابي وائل عن المغيره بن شعبه، يعني حماد بن ابي سليمان وعاصم بن بهدله جعلوا هذا الحديث ليس من مسند حذيفه وانما من مسند المغيره بن شعبه، فهم قد خالفوا الاعمش وخالفوا ايضا منصور من المعتمر وخالفوا ايضا عبيد الضبي، ان هؤلاء الثلاثه جعلوا هذا الحديث عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان بخلاف عاصم وحماد بن سليمان جعلوه من حديث المغيرة بن شعبة. طبعا هذا الحديث أو من وصل هذا الحديث ابن ماجه وصله من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة، وكذلك البيهقي وصل من طريق عاصم وأيضا من طريق حماد بن أبي سليمان، وكذلك أيضا ابن خزيمة، وكذلك أيضا الإمام أحمد رواه عن عاصم وحماد بن أبي سليمان. ثم قال أبو عيسى وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح، وما في شك أن عند أهل الحديث حديث حذيفة بن اليمان أصح من حديث المغيرة بن شعبة، ولعل حماد بن سليمان وعاصم أخطأوا على أبي وائل في جعل هذا الحديث من مسند المغيرة بن شعبة. لماذا رجحنا رواية الأعمش ومنصور؟ لأنهم أحفظ من حماد وعاصم. الأعمش وحده فقط أحفظ من حماد وعاصم، فكيف إذا انضم إليه منصور بن المعتمر؟ لأن منصور بن المعتمر أيضا من الحفاظ الثقات، بل بعضهم رجحه على الأعمش. فرواية الأعمش ورواية منصور بن المعتمر وعبيد الضبي مقدمة على رواية حماد بن سليمان ورواية عاصم بن بهدلة، وهذا ما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي وكذلك الحافظ البيهقي. طبعا في دليل آخر أن حديث المغيرة بن شعبة روي من عدة طرق، رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وليس فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال وهو قائم، وإنما فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الغائط وقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه، وليس فيه أنه بال وهو قائم. هذا أيضا يفيد بأن هذه زيادة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال وهو قائم من حديث المغيرة أنها ليست بصحيحة، بل هي شاذة لأن خالفت رواية الثقات. وإن كان بعض الحفاظ ذهب إلى تصحيح أيضا هذه الرواية فقال كلاهما صحيح، رواية الأعمش ومنصور صحيحة، ورواية حماد بن سليمان وعاصم أيضا صحيحة. وممن ذهب إلى هذا الإمام بن خزيمة وكذلك ابن التوكماني في كتاب الجوهر النقي على سنن البيهقي، وأيضا مال إلى هذا الحافظ بن حجر، لكن الأرجح أن الحديث من طريق حذيفة بن اليمان وليس من مسند المغيرة بن شعبة، وأن رواية حماد بن سليمان وعاصم من قبيل الوهم، هذا هو الأرجح. نعم نعم، ذهب إلى هذا ابن التوكماني كما ذكرت، وأيضا قبل ابن خزيمة، يعني ما لهذا الشيء، قال لعل عاصم بن بهدل وحماد بن سليمان سمعوا هذا الحديث عن أبي وائل، وأبو وائل أيضا يعني رواه عن اثنين من الصحابة، رواه عن حذيفة بن اليمان وعن المغيرة بن شعبة، لكن هذا خلاف مذهب أهل الحديث. مذهب أهل الحديث المتقدمين أنهم يوجهون على حسب القرآن، فرواية الأحفظ تقدم ورواية أيضا الأكثر تقدم. ثم أيضا في شيء آخر وهو يستبعد أن هذه القصة تقع، يعني عينها تقع لحذيفة وتقع أيضا المغيرة بن شعبة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال قائما ودعا أيضا المغيرة لكي يستره، وكذلك أيضا دعا حذيفة بن اليمان، هذا يستبعد. ولقب أن عاصم محمد وهم على أبي وائل، يعني كما ذكرت أن حديث المغيرة بن شعبة جاء من طرق كثيرة في مسلم وفي السنن، وليس فيه أنه بال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قائم. ثم قال أبو عيسى وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما، كما قلت أن هذا هو مذهب الجمهور وهذا هو الذي تواتر عن الصحابة. ثم قال أبو عيسى وعبيد بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي وعبيد من كبار التابعين، يروى عن عبيد أنه قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيد الضبي صاحب إبراهيم هو عبيد بن معتب الضبي ويثنى أبا عبد الكريم. طبعا أبو عيسى قصده هنا التفريق بين شخصين، كلاهما يسمى، الأول يسمى عبيدة والثاني يسمى عبيدة، وقال إن الأول وهو عبيدة بن عمرو السلماني هو شيخ إبراهيم، بخلاف عبيدة بن معتب الضبي فهو تلميذ لإبراهيم. قصده هنا من ذكر هذا الشيء قصد التفريق بين عبيدة بن معتب الضبي وبين عبيدة بن عمرو السلماني. وعبيدة بن عمرو السلماني هو تابعي مخضرم، معنى مخضرم ما يدرك الجاهلية والإسلام، وهنا يقول أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فهذا يدل على أنه أدرك الجاهلية وأيضا أدرك الإسلام، وهو ثقة ثبت وفقيه، وتوفي عام 72 وقيل قبل ذلك، أو الحافظ حجر رجح أن توفي قبل 70. طبعا قوله ويكن أبا عبد الكريم موجود في كتب الرجال أنه يكن أبو عبد الرحمن ليس أبو عبد الكريم، جميع النسخ موجود كنا أبو عبد الكريم، في أحد عنده موجود كنا أبو عبد الرحمن في الشرح، أما أحد نسخة تحفة الأحوذي كان واحد معه شرح الكتاب موجود عندك في الشرح أنه كنا أبو عبد الرحمن. طبعا في كتب رجالنا كنا أبو عبد الرحيم، في كتب رجالنا كنا أبو عبد الرحمن، وذكر أيضا ابن الجوزي في كتاب أبو عفاء قال كنا أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الرحيم، لكن أبو عبد الكريم لم تذكر هذه في كتب أبو جاب. هذا هو الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، مذهب هذا ما في شكل. مقصود الحافظ بن حجر أن يبين أن هذا الشخص مقصد من التدليس وهذا الشخص مقصد من التدليس، فكما قال هو للطبقة الأولى والثانية تدليس مقصود. لماذا؟ إما أنهم مقلين من التدليس جدا، وإما أن لا يدلسون إلا عن ثقة، فمثلا سفيان بن عيينة معروف أنه لا يدلس إلا عن ثقة، فمن أجل هذا أن التدليس مقبول. سفيان الثوري يدلس طبعا لكن تدليس قليل جدا، لذلك ذكر في الطبقة الثانية، والشخص اللي عنده تدليس أكثر يذكر في الطبقة الثالثة كما ذكر ابن حجر أبو السبور المكي، واللي عنده تدليس أكثر أيضا يذكر في الطبقة الرابعة، واللي جمع بين الضعف وكثرة التدليس يذكر في الطبقة الخامسة. فالمقصود ابن حجر من هذا من تقسيم المدلسين طبقات قصد الفرق بين المقل وبين المكثر من التدليس، وسبق إلى هذا الحافظ العلائي. ومن الخطأ أنه يعني يعامل المدلسين معاملة واحدة، كل شخص متهم بالتدليس حديثه يرد ويعامل معاملة واحدة، هذا خطأ، لابد من التمييز بين المقل وبين المكثر، مما يعين على التمييز تتبع حديث الشخص. فتتبعنا حديث أعمش فوجدنا أيضا بالإضافة الأدلة التي ذكرناها وجدناها في الغالب يوافق رواية الثقات، وإذا وجد حديث أخطأ فيه لا وجد حديث رواه الأعمش وفيه خطأ، فالغالب الخطأ ممن دونه أو ممن هو فوقه وليس هو من الأعمش. وكذلك أيضا قتادة بن دعامة السدوسي، وكذلك أيضا أبو إسحاق السبيعي وغيرهم، أن الحافظ بن حجر ذكر أبو إسحاق السبيعي في الطبقة الثالثة، لكن الأرجح أن الحافظ أن أبو إسحاق السبيعي أنه من الطبقة الثانية وأن تدليسه قليل جدا. وكذلك هشيم وكثيرين يعني في الغالب على المدلسين الثقات أنهم أن تدليسهم مقبول، لكن يعني في قلة من الثقات تدليسهم لا يقبل مثل ابن جويج لأنه يعني كان مكثر من التدليس. طبعا أيضا في ناس معروفين بالتدليس أن ناس معينين، لكن موجود في كتب الرجال يعني في كتب المتأخرين أن هؤلاء يعني تدليسهم عام عن ناس معينين، يعني مو بس عن ناس معينين وإنما تدليسهم عام. فمثلا الوليد المسلم إذا رجعت كلام علماء الجوهر والتعدين تجد أنه يعني أنه متهم بالتدليس عن الأوزاعي فقط، إما أن يعني يسمع الحديث من ضعيف عن الأوزاعي فيسقط هذا الضعيف، وإما أن يسوي حديث الأوزاعي يكون الأوزاعي شيخ ضعيف فيسقط هذا الشيخ الضعيف. لكن تجد في كتاب الحافظ بن حجر أنه مدلس بدون التفصيل، فلا بد من التفصيل، فبعض الناس مدلسين أو يدلسون عن ناس معينين، فهذا مختص بالناس المعينين فقط. فكما قلت مثلا وليد بن مسلم، يعني وليد بن مسلم في الغالب مختص بالتدليس أو يخطط تدليسه بالأوزاعي. بعض الناس أيضا يمثلون ولا يدلسون، لكن يذكر في كتب الرجال أنهم يدلسون، لأن التدليس يطلق على الأوزاعي. فمثل هذا النوع عبد الملك بن عمير الكوفي، ابن عمير الكوفي مذكور أنه يدلس كما ذكر الحافظ بن حجر في كتاب تقييم التهذيب، لكن إذا تتبعت أقوال العلماء إذا وجهت إلى تهذيب التهذيب تجد أنه موصوف بالإرسال فقط دون التدليس، أنه موصوف بالإرسال دون التدليس. والتفريق بين والفرق بين الإرسال والتدليس أن المدلس إذا روى عن شخص سمع من عنده روى عن أحاديث لم يسمع من عنده ويكون قد سمع من عنده أحاديث، فهذا الشخص يطلق عليه بأنه مدلس. التدليس لا يكون إلا في شخص سمع من شخص، سمع هذا الشخص سمع من هذا الشخص لكن في أحاديث لم يسمعها، فأسقط هؤلاء اللي فأسقط الواسطة بينه وبين هذا الشخص وجعل عن هذا الشخص مباشرة، فهذا يسمى مدلس. أما الذي يوصل فهو يروي عن أناس لم يسمع منهم مطلقا، فإذا هو الشخص عن أناس لم يسمع منهم مطلقا فهذا يسمى يقال عن هذا الشخص أنه يوصل. أما الشخص الذي يسمع الذي يروي عن الناس يكون قد سمع منهم يروي عن أحاديث لم يسمع منهم فهذا الشخص يسمى مدلس. لابد التفريق، لابد من التفريق بين الإرسال والتدليس. قبول يعني الصحة. هنا قبول يعني الصحة، لأن إذا قلنا أن تدليس إذا قلنا أن هذا الشخص تدليس محمول على السمع والاتصال وهذا الشخص ثقة، فإذا حديث هذا الشخص صحيح. أما إذا كان هذا الشخص صدوق وقلنا أيضا رجحنا أن تدليس محمول على السمع والاتصال في كل إسناد حسن. هنا نعم طبعا باللهيعة تقريبا في خمسة أقوال، باللهيعة في تقريبا خمسة أقوال، من هاي الأقوال الخمسة قول أحمد الشافعي. أحمد الشافعي يقول باللهيعة ثقة لكن حديث ما يقبل إلا إذا روى عنه ثقة، يقول راجح باللهيعة ثقة لكن يشترط أنه لا يقبل حديث إلا روى عنه ثقة. لماذا؟ يقول لأن باللهيعة، لأن كان بعض الرواة يأتي باللهيعة فيقرأ عليه أحاديث، وهذه الأحاديث ليست من حديث باللهيعة، لكن باللهيعة ماذا يفعل؟ لا ينكر هذه الأحاديث وإنما يسكت. فعندما يسكت وتقرأ عليه هذه الأحاديث، هذا القارئ يقول حدثنا، بعد ذلك يقول حدثنا باللهيعة، مع أن هذا الحديث ليس من حديث باللهيعة. ولا يفعل هذا الشخص إلا وهو شخص ضعيف، أما الثقة ما يفعل هذا. فهذا هو وجه قول أحمد الشاكر إن لا يقبل إلا إذا حدث عنه ثقة. أما قوله بأن باللهيعة ثقة، فأحمد الشاكر يقول تتبعت حديثه ووجدت أنه ثقة، وجدت أن الخطأ من راوي عنه أو ممن فوقه، لكن هذا خلاف أقوال أهل الحديث. النقاد من أهل الحديث طبعا يعني شوف اتفاق فيما بينهم على تضعيف باللهيعة مطلقا، كما قال ابن معين كان ضعيفا قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وكما قال أيضا الحافظ أبو جوعة يقول روى المبارك وابن وهب عن باللهيعة فروايتهم أعدل من غيرهما، ثم قال وهو لا يحتج به، يعني مطلقا لا يحتج به، لكن ما في شك أن رواية عبادلة ممن هو مثل عبادلة كما ذكرنا سابقا، مثل قتيبة بن سعيد، مثل عبد الرحمن المهدي ومحمد المشو وغيرهم، هؤلاء أيضا مثل عبادية، فرواية هؤلاء قوية ما في شك أنها أقوى من رواية غيرهم. فإذا روى عن باللهيعة شخص ضعيف فيكون الحديث ضعيف من جهتين، ضعيف بسبب هذا الشخص الضعيف، وضعيف لضعف ابن لهيعة، وضعيف أيضا لأنه يحتمل أن هذا الحديث ليس من حديث ابن لهيعة. وإذا عن باللهيعة فهذا أيضا ضعف آخر، ابن لهيعة مدلس وشديد التدليس. فالأمر كما قال المعلم إذا روى العباد عن باللهيعة وصرح بالتحديث فهو صالح، يعني صالح دون الحسن، أما الحسن فلا يحسن، لأن جمهور أهل الحديث أو شوف اتفاق فيما بينهم على تضعيف باللهيعة المطلقة. واحد ثاني أنه جرح جرحا مفسرا، هذا ثاني شيء. وأيضا وجدنا باللهيعة أحاديث أخطأ فيها، ثالثا وجدنا باللهيعة أحاديث، يعني بعض الأحاديث أخطأ فيها، فراجع تضعيف باللهيعة مطلقا، هذا مذهب جمهور أهل الحديث. أما القول بأن رواية عبادة عنها صحيحة فهذا تقريبا يعني ما حد قاله إلا الحافظ عبد الله بن سعيد الأجدي المصري، مع أن قول أيضا ليس بصريح، قال رواية عبادة عنها صحيحة، هذا مو بصريح، لأنه يحتمل أن المقصود برواية عنه صحيحة أي يعني من صحيح حديثه، لأن هناك يعني يحتمل صحة السماع، يحتمل صحة السماع فقط، لأن هناك أناس روى عن باللهيعة أحاديث وهي ليست من حديثه، فلعل قول الحافظ عبد الغني يحتمل هذا، مع أن الشيخ الدارقطني الذي هو أعلم بكثير من الحافظ عبد الغني قال رواية العبادلة يعتبر بها، كما في سؤالات الحاكم لعله أو السهمي أو البرقاني قال رواية العبادلة يعتبر بها. طبعا العبادلة ممن هو مثل العبادلة، والحافظ الغني ما أعرف أن له قول في الجرح والتعديل أو في علم الرجال، ما أعرف له إلا هذا القول فقط. فشخص غير مكسب من نقد الرجال، وأيضا ليس عنده التمكن الكامل في نقد الرجال، فكيف يقدم قوله على قول جمهور أهل الحديث، وكيف يقدم قوله على ممن هو أمكن من عنده في هذا الفن؟ فأبو عيسى الترمذي مع أيضا يعني أنه يعني عنده نوع قليل من التساهل قال باللهيعة ضعيف عند أهل الحديث، وجميع من ألف في الصحيح لم يقل باللهيعة لا في الشواهد ولا في الأصول، حتى يعني النسائي كان ما يذكر باللهيعة، إذا وقع كما ذكرت إذا وقع في كتابه يقول قال ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث وذكر آخر، ولا يسمي هذا الآخر الذي هو باللهيعة. كيف؟ العبادي لهم عبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقرأ وعبد الله بن وهب، بعضهم ذكر آخر وهو عبد الله بن يوسف التمنيسي، لكن المشهورين هم الثلاثة. طبعا يلحق بهم كما ذكرت يعني أيضا ممن هو مثلهم. طبعا في قول آخر في باللهيعة وهو أنه ثقة مطلقا، وهو قول الحافظ أحمد بن صالح المصري، ورد على هذا القول يرد عليه بنفس ما ردينا على القول الأول. وأيضا يضاف إلى هذا أن الحافظ أحمد بن صالح المصري أنه متساهل، فأحمد بن صالح المصري وثق يزيد بن أبي زياد، يزيد بن أبي زياد الجموع على تضعيفه، وقال لا يعجبني من تكلم فيه، وأيضا وثق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الفريق والجموع على تضعيفه، الحافظ أحمد بن صالح المصري عنده تساهل في نقد الرجال، فلذلك قول هنا ما يقبل، فأحمد الشافعي ذهب إلى هذا القول. وفي قول الخامس وهو تحسين حديث ابن لهيعة، ويفعل هذا بعض المرات الحافظ الهيثمي، وكذلك الحافظ ابن كثير دمشق يفعله بعض المرات القليلة جدا. الحافظ الهيثمي كما ذكرت يفعل هذا بعض المرات. كيف لا؟ المخضرم هو الذي عاش في الجاهلية والإسلام، هذا الشخص المخضرم. كل شخص عاش في الجاهلية والإسلام يقال عن هذا الشخص أنه مخضرم، يعني هذا عصري. فأيضا يعني تجد بعض الشعراء يقال أن هذا الشاعر مخضرم، المقصود من هذا عند أهل الأدب مثلا يعني هذا العصر الأموي والعباسي. فالشخص الذي يعاصر عصرين الجاهلية والإسلام مثلا أو عصر الأموي والعباسي يقال عنه مخضرم. أعطاه ظهر، طبعا حذيفة عندما دعاه رسول عليه الصلاة والسلام أعطاه ظهره وستره من الناس، ما رأى ما نظر إليه وإنما أعطاه ظهره لكي يستره من الناس، وهو أيضا لا يرى. كيف يا حذيفة؟ الإرجاء هو تأخير العمل عن الإيمان، الإرجاء هو تأخير العمل عن الإيمان، كما في قوله عز وجل أو ما أقول من قوله عز وجل قالوا أرجه وأخاه وابعث من مدائن حاشرين، أرجه أي أخره. الذين يؤخرون العمل عن الإيمان يطلق عليهم بأنهم مرجئة. طبعا هم أقسام كثير كما ذكرت، وأقرب المرجئة إلى مذهب أهل السنة والحديث هم مرجئة الفقهاء أهل الكوفة كأبي حنيفة وأصحابه. فهؤلاء يكون الإيمان اعتقاد وقول، اعتقاد بالجنان وقول باللسان. وتعرف أن مذهب أهل الحديث اعتقاد وقول وعمل أيضا، الأعمال هي من الإيمان. طبعا يكون أول من قال بالإرجاء هو شخص يسمى عبد الله محمد، نعم عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أول من قال بالإرجاء. لكن هذا الشخص ما قال بمثل ما يقول فقهاء أهل الكوفة أو غيرهم، وإنما قال يرجع الخلاف الذي وقع بين الصحابة إلى الله عز وجل. فهذا ليس من الإرجاء المذموم، بل يرجع ما وقع بين الصحابة إلى الله عز وجل. فبنشد المرجئة هم الذين يقولون إن الإيمان مجرد القول فقط، كما يقول الكرامية مع أنهم في الأسماء والصفات قريبين إلى مذهب أهل الحديث. لكن طبعا عندهم أخطاء، من هاي الأخطاء أن الله عز وجل تكلم بعد إن لم يكن متكلما، يعني كلام حدث له. ما في شك أن الكلام من الصفات الذاتية الفعلية، فالقول بأن الكلام يعني حدث بعد يعني كان الله عز وجل لم يكن متكلم ثم بعد ذلك يتكلم، هذا قول خلاف مذهب أهل السنة والحديث. فنعم كرامي عندهم أخطاء، ومن أخطائهم الشديدة أنهم يقولون الإيمان مجرد القول. فعلى هذا أن إبليس مؤمن. لماذا مؤمن؟ لأنه ما في شك أن إبليس يعتقد بالله عز وجل، يعتقد أنه هو خالق الكون وأنه رب العالمين. في أيضا قول أقوى من هذا أو قول أقرب أنه الإرجاء مجرد التصديق، كما يذهب إلى هذا الأشعرية كأبي الحسن الأشعري، يقول الإيمان مجرد التصديق. وأيضا ممن ذهب إلى هذا أو تاب الأشعري في هذا القاضي أبو بكر الباقلاني، وإن كان القاضي الباقلاني يعني أيضا قريب إلى أهل السنة والحديث في الأسماء والصفات، وإن كان عنده تأويل في الصفات الاختيارية، نعم عنده تأويل، لكن في الغالب الصفات الواردة في الكتاب والسنة يقول بها، لكن عنده تأويل في الصفات الاختيارية. فالموجة ذكر الأشعري أنهم ينقسمون إلى 12 قسم، وذكر شيخ الإسلام أنهم ينقسمون إلى 3 أقسام، وأيضا الشاطبي قال ينقسمون إلى 5 أقسام، وهم يعني فرق وطبقات متعددة. فأشدهم هم الذين يقولون الإرجاء مجرد القول فقط، فعلى هذا يكون منافقين مؤمنين، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. طبعا ليس إبليس كما ذكرت، لا، وإنما المنافقين، لأن إبليس يقول ويعتقد أيضا، بخلاف المنافقين هم الذين يقولون ولا يعتقدون. فعلى هذا القول الذي هو قول الكرامية أن المنافقين مؤمنين، لكن طبعا ما يكون مصيرهم إلى الجنة لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المحدث الحافظ أبو عيسى الترمذي باب ما جاء في الاشتكاء عند الحاجة، قال حدثنا قتيبة بن سعيد. طبعا قتيبة بن سعيد تقدم لنا كثيرا وقلنا هو ثقة ثبت مكثر من الحديث، وأنه من الطبقة العاشرة وتوفي عام 40 و200، وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي أبو بكر الكوفي. عبد السلام بن حرب هذا من الطبقة أو من صغار الطبقة الثامنة في عام 87 و100، وقد أخرج له الجماعة. واختلف في حديثه وفي ضبطه على 3 أقوال، فبعض من ضعفه وهم الأقل كابن مبارك وابن سعد، وبعض مصدق وهم الأكثر، وبعضهم بالغ في توثيقه فقال قال الترمذي صاحب هذا الكتاب ثقة حافظ، وقال ابو الحسن الدارقطني ثقة حجة. طبعا والأرجع في عبد السلام بن حرب أنه ثقة لأنه كلم فيه، وبعضهم استنكر بعض حديثه، فمن أجل الكلام فيه حديث ينزل من درجة الثقة الحافظ إلى درجة الثقة. طبعا كلام مبارك يعني ما فسر هذا الجرح، مبارك طبعا جرح عبد السلام بن حرب، لكن هذا الجرح غير مفسر، وكذلك ابن سعد. ومعروف عندما لا يكون هناك جرح مفسر والجمهور على خلاف هذا الجرح فيقدم قول الجمهور، وخاصة فيما يتعلق بابن سعد، فابن سعد الدارقطني ويحيى بن معين والترمذي مقدمين عليه في هذا الفن. ثم ابن سعد كما ذكرنا سابقا عنده تشدد، فقد تكلم في ابو اسحاق الكذابي وهو من كبار الحفاظ الثقات، وتكلم ايضا في غيره، فابن سعد عنده تشدد نوعا ما. فقول الجمهور هنا يرجح لانهم يعني الاكثر، ولانهم ايضا انفن في هذا الفن، وايضا لان جرح من جرحه جرح مفسر. ذلك الذهبي عندما ترجم له في كتاب الميزان لم يذكر له ولا حديث استنكر عليه، وان كان بعض العلماء نص على ان في بعض حديثه فيه بعض المنكرات، لكن الذهبي لم يذكر له شيء. فالارجح في عبد السلام بن حرب انه ثقه. البخاري طبعا اخرج لعبد السلام بن حرب لكن لم يحتج به، وانما اخرج له في الشواهد والمتابعات، اخرج له مقرونا بغيره. وحديثه عند الإمام مسلم قليل. الأعمش أيضا تقدم لنا كثيرا، وهو سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الكاهلي الملقب بالأعمش، وهو من كبار الحفاظ الثقات الأسباب. والأعمش موصوف بالتدليس، لكن كما ذكرنا سابقا نرجح أن حديثه محمول على السماع والاتصال. طبعا بعضهم فصل في حديثه فقال روى عن 3، والثلاثة هم إبراهيم النخعي وأبو صالح السمان ذكوان السمان وأبو وائل شقيق بن سلم الأسدي. نقول حديثه حديث لامش عن هؤلاء محمول على السماع والاتصال. لماذا؟ يقول لأنه مكثر عنهم جدا. هذا القول ذكره الحافظ الذهبي، لكن الأرجح وهو مذهب الجمهور أن الأصل في حديثه السماع والاتصال، لكن لابد يثبت السماعة من الشخص الذي روى عنه، لابد ثبوت السماع من الشخص الذي روى عنه. فمثلا هنا الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك الصحابي، فيكون هذا الحديث مرسل منقطع، وإن كان سبق أن الأعمش رأى أنس بن مالك لكنه لم يسمع منه، فيقول رأيته يصلي. طبعا وهذا يؤيد ما ذهب إليه الجمهور وهم الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وابن المديني والبخاري، وأنهم يشترطون ثبوت السماع لا يكتفون بالمعاصرة كما ذهب إليه الإمام مسلم وأبو حاتم بن حبان، وهو قول كثير من المتأخرين، لكن أرجح مذهب المتقدمين الجمهور أنه لا بد من ثبوت السماع والمعاصرة لا يكتفى بها. فهنا الأعمش عاصر أنس، بل ثبت أنه رأى أنس لكنه لم يسمع من أنس، فيعتبر هذا الحديث منقطع، وبإسناد إلى الأعمش صحيح لكنه منقطع لأن الأعمش لم يسمع من أنس. وأيضا وقع اختلاف في إسناد هذا الحديث، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. طبعا وإن كان هذا الحديث صحيح، لكن معنى هذا الحديث وإن كان هذا الحديث ليس بصحيح، لكن معنى هذا الحديث صحيح، فقد دلت نصوص أخرى على صحة هذا، فثبت في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وفي مصنف عبد الرزاق والأوسط بن المنذر وغيرهم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن بهز سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن حيدة، ليس بهز إنما معاوية بن حيدة الذي هو جد بهز، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال إذا كان أحدنا خاليا قال فالله حق أن يستحى منه، هذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يستر عورته وإن كان خاليا. هذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يستر عورته وإن كان خاليا. وكذلك في حديث صفوان في حديث سعد بن أمية الذي خرج أبو داود والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات موقوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فهذه الحديث وأيضا الحديث تدل على وجوب ستر العورة حتى لو كان الإنسان خاليا إلا عند الحاجة. فهنا إذا أراد الإنسان أن يقضي الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، أما إذا رفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض فهنا يعني كشف عورته، وأيضا ليس هناك حاجة في رفع الثوب. فإذا أراد أن يقضي الحاجة ودنا من الأرض هنا يرفع ثوبه، أما إذا كان قبل أن يصل مكان قضاء الحاجة فلا يجوز له أن يرفع ثوبه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، فهذا قول في مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد له قولان في هذه المسألة. قال إنه مكروه أن يرفع الإنسان ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، وله قول آخر وهو الصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. طبعا لعله ليس هناك خلاف بين الرواية الأولى والثانية، لأن السلف يستعملون الكراهة بمعنى التحريم، كراهة التحريم، كثير ما يستعملون أو ما يطلقون الكراهة على الأشياء المحرمة. فلعله ليس هناك خلاف بين هذه الروايات عن الإمام أحمد. وأيضا الطيبي رجح هذا الشيء، والنصوص أيضا تؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره. قال أبو عيسى: هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. فهنا الترمذي ذكر متابعة محمد بن ربيعة، ومحمد بن ربيعة هو الرؤاسي، وهو من الطبقة التاسعة وتوفي بعد 90 و100. ومحمد بن ربيعة صدوق جيد الحديث. فهنا محمد بن ربيعة تابع عبد السلام بن حرب في رواية هذا الحديث عن الأعمش عن أنس بن مالك. ثم قال أبو عيسى: روى وقيع، وقد تقدم أيضا لنا أن وقيع هو ابن الجراح الرؤاسي، وهو من كبار علماء المسلمين، وتوفي عام 97 و100، وهو من الطبقة التاسعة. وروى وقيع ويحيى، وروى وقيع وأبو يحيى الحماني، أبو يحيى الحماني هو أبو حميد بن عبد الرحمن الحماني، وهو مختلف فيه، ولعل الأرجح أنه حسن الحديث، لعل الأرجح في أبي يحيى أنه حسن الحديث. فوقيع وأبو يحيى الحماني روى هذا الحديث عن الأعمش قال: قال ابن عمر. فهنا جعلوا هذا الحديث ليس من مسند أنس، وإنما من مسند ابن عمر. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى: وكلا الحديثين موصل. لماذا موصل؟ لأن الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك، وكذلك أيضا الأعمش لم يسمع من ابن عمر. طبعا يطلق الإرسال أيضا على الانتقاء في السنة، المشروع عند المتأخرين من أهل الحديث فقط، المشروع عند المتأخرين من أهل الحديث أن المرسل هو قول التابع قال رسول الله، هذا المشروع عند المتأخرين من أهل الحديث، لكن المتقدمين هم حجة أقوال في المرسل. فكثير ما يطلقون الإرسال على الانقطاع الواقع في الإسناد، لكن المتأخرين يسمون مثل هذا منقطع. فالأعمش لم يسمع من أنس، ولم يسمع من ابن عمر، بل ولم يسمع من أي صحابي، وهذا هو الصحيح بالنسبة لسماع الأعمش من الصحابة، وإنما ثبت له رؤية الصحابة فقط. الأعمش من صغار التابعين من الطبقة الخامسة. طبعا عند الترجيح، طبعا الحديث كما ذكرت أنه حديث لا يصح، ضعيف، يعني الإسناد لم يتصل من قوة الصحة اتصال الإسناد. وعند الترجيح بين الإسنادين، طبعا هذا الإسناد وقع فيه خلاف، والأرجح رواية وقيع وأبو يحيى الحماني. لماذا؟ لأن وقيع مقدم على عبد السلام الحرب، ومقدم كذلك على محمد بن ربيعة، لأن وقيع ثقة حافظ إمام. فرواية واحدة فقط تقدم على رواية محمد بن ربيعة وعبد السلام بن حوض، كيف وقد وافقه أبو يحيى الحماني؟ فهذا يؤيد ترجيح رواية وقيع. طبعا الإسناد الأول أخرجه الدارمي وأبو عيسى الرملي كما في سنن أبي داود. أبو عيسى الرملي هو أحد رواة سنن أبو داود. فأبو عيسى الرملي أخرج أيضا هذا الحديث من طريق عبد السلام بن حوض عن الأعمش عن أنس. وكذلك أبو عيسى الترمذي صاحب هذا الكتاب في كتابه العلل الكبير، والبيهقي أيضا، والبزار، لكن ليس في مسند البزار موضع الشاهد من الحديث. ورواية أخرى التي هي رواية وفية وأبي يحيى الثماني أخرجها أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي كلهم من طريق وفية. ووقع عند أبي داود الأعمش عن رجل عن ابن عمر، وأيضا هذا الرجل لم يسمى كما ترون هنا، فأيضا يعني أيضا يكون الإسناد يعني لا زال منقطع ولم يتصل، لأن ما ندري هل الأعمش سمع من هذا الرجل أم لا، ولا ندري هذا الرجل هل سمع من ابن عمر أم لا، وأيضا هذا الرجل مجهول لم يسمى. لكن رواه البيهقي بإسناد ثالث، البيهقي رواه بإسناد ثالث بإسناد صحيح إلى أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي. وأحمد بن محمد رجاء ثقة، لأن وثق النسائي وكذلك بن حبان، وقال عنه النسائي في رواية أخرى لا بأس به. فهذا أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي رواه عن وفيه، قال وفيه حدثنا الأعمش عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، والقاسم بن محمد ثقة ثبت ومن كبار الفقهاء التابعين، عن ابن عمر به. فمن ظاهر هذا الإسناد أنه يعني إسناد يعني لعله إسناد صحيح لأن جميع رجال ثقات، لكن هذا الإسناد شاذ معلول. لماذا هذا الإسناد شاذ؟ لأن أحمد بن محمد بن الرجال المصيصي خالف الثقات من أصحاب وكيع، لأن الثقات من أصحاب وكيع مثل زهير بن حرب وهو ثقة حافظ، وكذلك الرقم بن شيبة وهو من كبار الكفار، وهو هذا الحديث عن وكيع عن الأعمش عن ابن عمر، وليس ما رواه هذا من الحديث عن الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر. فهنا أحمد بن محمد بن رجاء خالف كبار الكفار وهم زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة، وما في شك أن رواية زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة مقدمة على رواية أحمد بن محمد، فروايته تدل على أن أحمد بن محمد أخطأ في هذا الإسناد، أن الصواب هو الأعمش عن ابن عمر. أيضا بعض المتأخرين من أهل العلم اغتر بظاهر هذا الإسناد فذهب إلى تصحيحه، وهذا ليس بصحيح، وقد يعني وقع شبه اتفاق بين العلماء على تضعيف هذا الحديث. فممن ضعف هذا الحديث كما ذكر المناوي في بيض القدير الحافظ العراقي، قال هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه، وكذلك النووي، وكذلك الصدر المناوي، وكذلك عبد الحق الأشبيلي قال الأكثر على أن هذا الحديث مقطوع وأن فيه رجلا لا يعرف، قال المناوي صاحب بيض القدير وهو الصحيح. وأيضا في العلل الكبير للترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال كلاهما مرسل، وأبو عيسى أيضا ضعف هذا الحديث فتقدم أنه علّه بالإرسال. فهنا جمهور أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، لكن حافظ السيوطي عندما ذكر في الجامع الصغير رمز لصحته، لكن طبعا أقرب أن هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح، وضعف واضح، ضعف هذا الحديث واضح. طبعا أيضا في الباب عن جابر بن عبد الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يوقع ثوبه حتى يدنو من الأرض، رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد، وقال الهيثمي فيه الحسين بن عبيد الله العجلي قيل فيه كان يضع الحديث. فهذا الحديث الذي يشهد لحديث ابن عمر طبعا يعني ما يعتد به، لماذا؟ لأن فيه الحسين وهو متهم بوضع الحديث. وأيضا عندما ترجم ابن عدي بن كامل للحسين بن عبيد الله العجلي قال وقال ابن صاعد وروي عن شيخ مجهول يقال له الحسين بن عبيد الله العجلي عن شريك بن عبد الله القاضي عن ابن عقيل عن جابر فذكر هذا الحديث. ثم قال ابن عدي وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل، ثم حمل بطلان هذا الحديث على الحسين بن عبيد الله العجلي. فعلى هذا يكون حديث ضعيف وليس بصحيح من جميع طرقه كما ذهب إليه جمهور أهل العلم. قال أبو عيسى وكلا الحديثين مرسل، ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، الأعمش لم يسمع من أحد من الصحابة. ثم قال وقد نظر إلى أنس بن مالك قال رأيته يصلي، فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه سليمان بن نضران أبو محمد الكاهلي وهو مولى لهم، يعني ليس من أنفسهم بل هو من مواليهم. قال لام كان أبي حميلا فورثه مسروق. الحميل هو الذي يولد في بلاد الشرك وبلاد الكفر ثم قال ذلك يحمل إلى بلاد الإسلام، هذا هو الحميل. فهنا يقول لام كان أبي حميلا الولد في بلاد الكفار ثم حمل إلى بلاد الإسلام فورثه مسروق. طبعا أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، يعني المرأة إذا أتت بولد، هذا الولد ولد في بلاد الكفار وأتت به إلى بلاد الإسلام وادعت أن هذا المولود هو ابن لها، فاختلف أهل العلم في تورث هذا المولود منها أو في تورثها منه. قالوا لأنه يعني لا تصدق في هذا، لا تأتي ببينة. فممن ذهب إلى هذا عمر بن الخطاب كما ذكره محمد بن حسن في موطئه، فعمر ذهب لأنه لا يورث مثل هذا حتى يأتي ببينة. أما مجرد ادعاء المرأة أن هذا الابن ابن لها أو ادعاء هذا الابن أن هذه المرأة هي أم له، هذا ما يقبل إلا ببينة. وبعضهم ذهب إلى خلاف هذا القول وقال إذا ادعت المرأة أن هذا المولود هو ابن لها يقبل هذه الدعوة. ومن ذهب إلى هذا مسروق من الأجدع الهمداني، مسروق من الأجدع الهمداني ذهب إلى هذا كما قال الأعمش هنا. ومسروق هو من كبار فقهاء التابعين، هو ثقة فقيه عابد توفي عام 63 أو 62، وهو من أصحاب المسعود، كان ملازما لعبد الله بن مسعود وتعلم من عبد الله بن مسعود، وكذلك أيضا لازم غيره من الصحابة كعائشة أم المؤمنين وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجميع. فالمسعود ذهب إلى هذا القول وهو توريث الشخص الذي ولد في بلاد الإسلام ثم حمل إلى بلاد الذي ولد في بلاد الكفار ثم حمل إلى بلاد الإسلام. لكن على الأرجح هنا ما ذهب إليه عمر بن الخطاب، والدليل مجرد ذهاب عمر إلى هذا، لأن يعني بما أن لم يقل عن الصحابة خلاف في هذه المسألة أو خلاف قول عمر، فما في شك أن قول عمر مقدم. تعرفون أن أقوال الصحابة فيها تقريبا يعني ثلاثة أقوال، بعضهم ذهب إلى أن أقوال الصحابة حجة، وبعض من ذهب إلى أن أقوال الصحابة، طبعا من ذهب إلى أقوال الصحابة حجة هم الجمهور العلم الأربعة، ذهب إلى أن أقوال الصحابة حجة. وبعض من ذهب إلى أن أقوال الصحابة ليست بحجة وهو قول الشافعي قديما. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى، قال الإمام المحدث الحافظ أبو عيسى الترمذي باب ما جاء في الاشتفاء عند الحاجة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. طبعا قتيبة بن سعيد تقدم لنا كثيرا وقلنا هو ثقة ثبت مكثر من الحديث، وأنه من الطبقة العاشرة وتوفي عام 40 و200، وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي أبو بكر الكوفي. عبد السلام بن حرب هذا من الطبقة أو من صغار الطبقة الثامنة وتوفي عام 87 و100، وقد أخرج له الجماعة. واختلف في ضبطه في حديثه وفي ضبطه على ثلاثة أقوال، فبعض من ضعفه وهم الأقل كابن مبارك وابن سعد، وبعضهم مصدقه وهم الأكثر، وبعضهم بالغ في توثيقه فقال قال الترمذي صاحب هذا الكتاب ثقة حافظ، وقال ابو الحسن الدارقطني ثقة حجة. طبعا والأرجع في عبد السلام بن حرب أنه ثقة لأنه تكلم فيه، وبعض مستنكر بعض حديثه، فمن أجل الكلام فيه حديث ينزل من درجة الثقة الحافظ إلى درجة الثقة. طبعا كلام مبارك يعني ما فسر هذا الجرح، مبارك طبعا جرح عبد السلام بن حرب، لكن هذا الجرح غير مفسر، وكذلك بن سعد، ومعروف عندما يكون هناك جرح مفسر والجمهور على خلاف هذا الجرح فيقدم قول الجمهور، وخاصة فيما يتعلق ببن سعد. فابن سعد الدارقطني ويحيى بن معين والترمذي مقدمين عليه في هذا الفن. ثم ابن سعد كما ذكرنا سابقا عنده تشدد، فقد تكلم في ابو اسحاق الفزاري وهو من كبار الكفار الثقات، وتكلم ايضا في غيره، فابن سعد عنده تشدد نوعا ما. فقول الجمهور هنا يوضح لانهم يعني الاكثر، ولانهم ايضا امكن في هذا الفن، وايضا لأن جرح من جرحه جرح مفسر،

أو في تورثها منه. قالوا لأنه يعني لا تصدق في هذا، لا بد تأتي ببينة. فممن ذهب إلى هذا عمر بن الخطاب كما ذكره محمد بن حسن في موطئه، فعمر ذهب لأنه لا يورث مثل هذا حتى يأتي ببينة. أما مجرد ادعاء المرأة أن هذا الابن ابن لها، أو ادعاء هذا الابن أن هذه المرأة هي أم له، هذا ما يقبل إلا ببينة. وبعضهم ذهب إلى خلاف هذا القول وقال إذا ادعت المرأة أن هذا المولود هو ابن لها تقبل هذه الدعوة. ومن ذهب إلى هذا مسروق من الأجدع الهمداني، مسروق من الأجدع الهمداني ذهب إلى هذا كما قال الأعمش هنا. ومسروق هو من كبار فقهاء التابعين، هو ثقة فقيه عابد توفي عام 63 أو 62، وهو من أصحاب المسعود، كان ملازما لعبد الله بن مسعود وتعلم من عبد الله بن مسعود، وكذلك أيضا لازم غيره من الصحابة كعائشة من المؤمنين وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميعا. فالمسروق ذهب إلى هذا القول وهو توريث الشخص الذي ولد في بلاد الإسلام ثم حمل إلى بلاد الذي ولد في بلاد الكفار ثم حمل إلى بلاد الإسلام. لكن على الأرجح هنا ما ذهب إليه عمر بن الخطاب، والدليل مجرد ذهاب عمر إلى هذا، لأن يعني بما أن لم يقل عن الصحابة خلاف في هذه المسألة أو خلاف قول عمر، فما في شك أن قول عمر مقدم. تعرفون أن أقوال الصحابة فيها تقريبا يعني ثلاثة أقوال، بعض ذهب إلى أن أقوال الصحابة حجة، وبعض ذهب إلى أن أقوال الصحابة طبعا من ذهب إلى أقوال الصحابة حجة هم الجمهور الأئمة الأربعة، ذهب إلى أن أقوال الصحابة حجة، وبعض ذهب إلى أن أقوال الصحابة ليست بحجة وهو قول الشافعي قديما. لا طبعا نعم نقل عن الشافعي أنه نعم نقل عن الشافعي أنه تراجع عن هذا القول، نعم نقل عن الشافعي أنه كان قديما يذهب إلى أقوال الصحابة حجة ثم تراجع عن هذا، لكن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الأم الموقعين رد هذا القول وقال الشافعي استمر على هذا القول، وإنما من نقل هذا عن الشافعي غلط عليه لأنه وجد يعني في بعض المرات ما يحتج بأقوال الصحابة، فقال هذا ليس بدليل، لأن لعل يعني يعني تبين له أن هذه الأقوال تخالف ما ثبت في الكتاب وفي السنة، لذلك خالف هذه الأقوال. فالقول القديم الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يحتج بأقوال الصحابة، وأيضا من ذهب إلى هذا داود بن علي الضاحي أبو سليمان وكذلك ابن محمد علي بن حجر ذهب إلى هذا القول. وفي قول ثالث وهو التفصيل في هذه المسألة، إذا كان هذا الصحابي من العلماء فقول هنا يقبل وحجة، وأما إذا كان ليس من العلماء فقول هنا لا يرتد به. طبعا تقريبا هذا القول يعني شبه خيالي، لماذا؟ لأن لم ينقل عن الصحابة، يعني في الغالب ما نقلت الفتاوى إلا عن الصحابة الذين هم يعني موصوفين بالعلم، أما الصحابة اللي يعني ما يعرف أو لا يعرف أنه يعني كان من العلماء ما نقلت عنه أقوال. وطبعا القول الثالث ذهب إليه بعض المتأخرين، وإلى هذا القول يذهب شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ولا أدري هل تراجع عن هذا القول أم لا. طبعا على الأقرب أن أقوال الصحابة ليست بحجة، هذا هو الأقرب، لأن ليس هناك دليل على أن الصحابة أقوالهم حجة، الحجة في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع، لأن ثبت أن الصحابة أخطأوا، ثبت أن الصحابة أخطأوا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن دونه عثمان وعلي. وإن قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم أنه لا يحضر للصديق قول خالف فيه النصوص، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. لكن وإن كنا نرجح أن أقوال الصحابة ليست بحجة، لأن ليس هناك دليل وثبت أن الصحابة ليسوا معصومين، ما يكون قول شخص حجة حتى يكون معصوما، ما في أحد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة أنهم في عدة مسائل أنهم أخطأوا، فهذا يدل على أنهم غير معصومين، وهذا طبعا في اتفاق المسلمين، فإذا كانوا ليسوا معصومين إذا أقوالهم ليست بحجة، إذا يخطئون ويصيبون. لكن ما في شك أنه يعني ممكن أن نوجه هذا القول، لكن لا ينبغي الخروج عن أقوال الصحابة، لا ينبغي الخروج عن أقوال الصحابة كما ذهب إليه كثير من أهل العلم، إذا وجدنا الصحابة في المسألة الواحدة قولين أو ثلاثة ينبغي أن نختار أحد هذه الأقوال، كما قال الخطيب في كتاب الفقيه المتفقه عندما ذكر خلاف الصحابة، قال لا ينبغي الخروج عن أقوال الصحابة، بل ينبغي الاختيار، يعني اختيار أحد هذه الأقوال اللي نراها قبل الكتاب والسنة. طبعا هناك مسألة أخرى وهي إذا قال الصحابي قول ولا يعرف أن أحد من الصحابة أنه خالف هذا القول، هل هذا يعتبر إجماع أم لا؟ فبعض ما يعتبر أن هذا إجماع وحجة، وممن ذهب إلى هذا العلامة ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، وبعضهم ذهب إلى أنه ليس بإجماع، طبعا إجماع سكوتي، وبعضهم ذهب إلى أنه ليس بإجماع لكنه حجة، والقول الثالث أنه لا يقتضي به. الناس الأولى في هذه المسألة عدم الخروج عن أقوال الصحابة، فإذا وجدنا لأحد الصحابة قول في مسألة من المسائل ولا يعطي لهذا الصحابي مخالفة عن الصحابة فينبغي الأخذ بقوله، وخاصة هنا فعمر رضي الله عنه يعني موصوف بالعلم، موصوف بأنه كان من كبار العلماء، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام حسن على اتباع سنته، فينبغي هنا أن يؤخذ بقول عمر رضي الله عنه. طبعا ولا يمكن للصحابة أن يخرجوا في مسألة ثم يعني تأتي أقوال أو يكون قول راجح خلاف قول الصحابة، لا يمكن هذا، لا بد يكون القول راجح في أحد أقوال هؤلاء الصحابة. يحيى ولد أبي حميد بن عبد الرحمن، أي نعم ابن أبو يحيى، ويحيى وإن كان من الكفار موصوف بالحبل لكنه متهم بسرقة الحديث، فطبعا فيه خلاف الأرجح أنه لا يقتدى به، هذا هو الأرجح. في شيخ من شخص محمد بن عثمان، لأن عثمان الدارمي زميل ليحيى من أقرانه من طبقة واحدة، فمحمد بن عثمان نعم محمد بن عثمان عثمان بن شيخ ولا عثمان الدارمي؟ اين لا عثمان دار نعم هذا شيخ ابو يحيى الحماني، اين شيخ ابو يحيى الحماني شيخ عثمان دار من ابو يحيى شيخ عثمان دار من يحيى يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، لان عثمان دار من لم يسمع من هذا، لان كان عندما يعني عثمان تقريبا ولد قريب من المئتين، وابو يحيى توفي في 200 وما في شيخ لم يسمع من عنده، اما فشيخ يكون هو يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني. ولن ينتقد عثمان بن أبي شيبة، نعم التطبيق يكون بمراجعة ترجمة هذا الشرط في كتاب التحديد، فعندما تراجع ترجمة محمد بن ربيعة يقولون أن محمد بن ربيعة روى عن الأعمش، فتعرف أن محمد بن ربيعة موجود في إسناد ومحمد بن ربيعة أبو آصم، فلابد هنا إذا ما عرفت الشخص لابد ترجع إلى التحديد، فمن خلال يكون شيوخ هذا الشخص وتلاميذ هذا الشخص يعرف هذا الشخص، لكن طبعا ما تجدنا مثل هذا الشخص محمد بن ربيعة من الطبقة التاسعة والآخر من الطبقة مثلا الخامسة أو الرابعة، فإذا يعني مثلا محمد بن ربيعة عندنا واحد من التاسعة واحد من الخامسة، فما في شك أن محمد بن ربيعة الذي هو من التاسعة وليس من الخامسة، فأيضا من خلال طبقات من خلال وفيات هؤلاء الأشخاص يعرفون، فالشخص واقف الإسناد يعرف بعدة أشياء، إما بالطبقة ووفاة أيضا، وإما بمواجهة الهميدة والشيوخ. طبعا هذا يعني من أصعب علوم الحديث تمييز الرواة، هذا من أصعب علوم، كثير من الناس يقعون في الأوهام أو في الوهم في هذا الباب، طبعا المتقدمين لا يعرف لهم هذا الشيء، وإن كان يقع منهم لكن قليلا، لكن الآن في العصر الحاضر يعني كثر الوهم في هذا الفن، فتجد كبار المستغلين بعلم الحديث في هذا الوقت يهمون أوهام فاحشة جدا، فيعني في ناس يعني معروفين بالإستاذ بعلم الحديث وحققوا عشرات الكتب في إسناد رواه إسناد بن سعيد الدارمي عن علي بن المدينة عن سفيان، فهذا الشخص قال سفيان هو الثوري، هذا فيه اتفاق خطأ، لأن يحيى بن علي لأن علي بن المدينة لم يسمع بل لم يرى أبدا سفيان الثوري، لماذا؟ لأنه في السنة التي توفي فيها سفيان ولد علي بن المدينة، فسفيان هذا هو سفيان بن عيينة وليس الثوري، مع أن علي بن المدينة أشهر من نار على علي، فلاد سفيان بن عيينة أو الثوري مشهور جدا، مع ذلك يعني أخطأ هذا الشخص، وكثير من هذه الأخطاء حتى مرات يعني تنسب يعني أقوال منكرة إلى هؤلاء الأشخاص، بعدم بسبب عدم التمييز بين الرواة. يعني في شخص حط كتاب يتعلق بالعقيدة ووقع في هذا الكتاب إسناد، هذا إسناد من طريق حماد بن زيد عن شخص يسمى محمد بن ذكوان عن حماد. فمحمد بن ذكوان يسأل حماد يقول هل كان إبراهيم النخعي شافا مثلكم؟ يعني قصد يستثني في الإيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، قصد نعم إنما كان يستثني في الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله. سأل عن مذهب الإيمان فقال كان شافا مثلكم. محمد بن ذكوان يسأل حماد يقول هل كان إبراهيم النخعي على مذهبكم؟ قال لا، بل كان شاكا مثلكم.